حلقة جديدة. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا بإذن الله تبارك وتعالى مع ارتباط خواتيم الصور بفواتح الصور التي تليها، ونبدأ بعون الله تبارك وتعالى نتعلم من علمكم ومن الله تبارك وتعالى به عليكم بسورتي المرسلات والنبأ. نستمع ونستمتع. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نحن توقفنا عند سورتي المرسلات والنبأ 77 و78. نعم. خاتمة سورة المرسلات في جزاء كل من المؤمنين والمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون، وهكذا بعدين إلى أن يقول ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، في الأواخر. نعم. وبداية سورة النبأ وعما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، والنبأ العظيم عند أغلب المفسرين هو يوم القيامة، فارتبط ما قبلها وما بعدها، لأن تلك من أحوال القيامة، وهذا التساؤل هو عن يوم القيامة. ويل يومئذ للمكذبين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، راح يكون ارتباط بالآية بالسورة التي قبلها. إن سورتي النبأ والنازعات، خاتمة النبأ في اليوم الآخر يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه. بداية سورة النازعات في ذلك اليوم، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. صحيح. يعني هو خاتمة النبأ في اليوم الآخر يوم يقوم الروح، يوم ترجف الراجفة، ونفس اليوم. صحيح. وكأنها استكمال استكمال الله. عندنا السورتان 79 و80، ويكفي 80 سورة، لأن نحكم بأن هنالك ترابط بين أواخر السور، يعني نكمل القرآن كله بارك الله فيك حتى نتعلم. خاتمة النازعات في من طغى وآثر الحياة الدنيا، وفي من خاف مقام ربه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى الناس عن الهوى في أواخرها إنما أنت منذر من يخشاها. هكذا في ذكر في أول عبس من استغنى ومن جاءه يسعى وهو يخشى، يعني من طغى ومن خاف مقام ربه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. نعم. وما يدريك لعله يزكى فيذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، فهذا من طغى وآثر الحياة الدنيا. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا من خاف مقام ربه إنما أنت منذر من يخشاها. فأمثلة أمثلة لما ذكره في خواتم السورة. مثال واحد النزعات في الأواخر، قال ضرب مثالين. نعم. الذي طغى والذي خاف مقام ربه. نعم. وبعدين قال إنما أنت منذر من يخشاها، وهكذا. صحيح. طيب فعبس ذكر من استغنى أما من استغنى فأنت هذا من طغى وآثر الحياة الدنيا. ونفس هذا مثال واقعي لما ضربه. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى عبد الله بن أم مكتوم، أما من هذا لما خاف مقام ربي وهو يخشى، إنما أنت منذر من يخشاها وهو يخشى، أما جاءك وهو يخشى فأنت عنه تدع. عجيب عجيب هذا التناص الجميل بين أي القرآن، حقيقة شيء جيد. نعم. تفضل. عندنا عبس والتكوير. نعم. خاتمة عبس في جزاء المؤمنين والكافرين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وذلك قال في التكوير في اليوم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت أيضا في اليوم الآخر. هو ذلك الأمر يحصل في هذا اليوم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، يعني تلك في هذا. ثم تأتي التكوير والانفطار والمطفي كلها والانشقاق في أحداث اليوم الآخر. لكن الذي يعنينا هنا حقيقة أول يعني السورة نزلت من ذكر مترابطة هي كلها، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وضعها بعد سورة التين. ننظر الترابط، لأن هذه أول سورة نزلت، فننظر الترابطها بما قبلها وما بعدها. صحيح، جيد. هي تبدأ السورة بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. هذا ما نزل. صحيح. أول ما نزل. قبلها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما الترتيب؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا صحيح. هاي آخرها وهاي أولها. هذا علاقة هذه بالكلمة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أولا الذي يأمر بالقراءة هو حكيم أو لا؟ حكيم. الذي يأمر بالقراءة أكيد حكيم. الذي خلق الإنسان من علق أليس هو أحكم الحاكمين؟ الذي خلق بلد. الإنسان من علق وهو أحكم الحاكمين؟ بلى. الذي علم بالقلم أحكم الحاكمين ولا لا؟ صحيح. علم بالقلم. والذي علم الإنسان ما لم يعلم أحكم الحاكمين ولا لا؟ صحيح. يعني كل مقطع هو مرتبط بقوله هو أحكم الحاكمين. ثم هو قال خلق الإنسان من علق، قبلها قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جلتين. صح. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقه من علق وخلقه في أحسن تقويم. نعم. فإذا الترابط واضح لما واضح جيد. ما بعد هذه السورة هي سورة القدر. نعم. هو في آخر العلق ماذا قال؟ واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فآخر الليل. نعم. وبعدها ذكر ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. صحيح. وهي ليلة السجود والاقتراب. الله جميل. وهكذا اقتراب في أقرب حالة كان هو. صح. السجود. وبعد القدر جاءت البينة. وهكذا. نعم. البينة في القدر ذكر إنزال القرآن لكن لم يذكر اسم القرآن، جاء بالضمير إن أنزلناه في ليلة القدر. وهكذا. نعم. لم يصرح بالقرآن لفظا، لم يصرح. فبينة البينة بينت المقصود. البينة بينت رسول من الله يتلو الصحف المطهرة. هي ما معنى البينة؟ بينة المبينة الظاهرة الواضحة معناها بين. نعم. أليس لم تبين الضمير الذي قبلها؟ صحيح. إنا أنزلناه. ما هو هذا الله وكأنها بينة مبينة لما قبلها. وكذا يتلو الصحف صحف مطهرة فيها كتب قيمة. في إنا أنزلناه بالضمير الصحف المطهرة. أنزلناه على من؟ رسول من الله يتلو صحف المطهرة. أنزله على الرسول. أنزلنا؟ أنزل على الرسول. إذا سيد الدكتور فضل، يعني غالبيات القرآن هكذا من خلال ربط فضلاتكم بخواتيم السورة وبدايات التي تليها، كل كلمة متعلقة بما بعدها وما قبلها. كل كلمة نلاحظ حتى الآن كل كلمة مترابطة هكذا. هو يعني هم يعني القدامى لاحظوا هذا الأمر، يعني لاحظوا الارتباط هذا العجيب. يعني سبحان الله، قالوا كالآية الواحدة كالكلمة الواحدة من تعبيراتهم على القرآن. اي نعم. لكن من خلال قراءة حضرتك إذن يعني فعلا كما قال القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني هذه الآية نأخذ تفسيرها من هنا، وهذه هذا مبهم تفصيله هنا، وهذا مجمل شرحه هناك مبين هنا. نعم. وهكذا. نعم. بعدين البينة والزلزلة، في آخر البينة هو جزاء الكافرين والمؤمنين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم. تأتي بعدها إذا زلزلت الأرض بالسالة. جيد ونفسه صحيح. ثم العاديات بين الزلزلة وبعدين إذا بحثر ما في القبور وحصل وهي تأتي الباقية والقارعة وكلها تأتي والعاديات الخيول العاديات البقية هي مترابطة لأن موضوعها قصير وصغير وأكثر من كده. صحيح صحيح بارك الله فيك دكتور. أظن في هذا يبين لنا ترابط الكبير بين صحيح مفتتح السؤال خاطئ. إذا شكك أحد في هذا الموضوع نقول له أرجع تعلم بداية ادرس قواعد اللغة العربية وانظر لكلام الأول. أكيد يعني هو ما علم شيئا عن اللغة ولا عن الأسلوب ولا عن النص. لا. يعني إما أن يكون مغرضا يعني وإما أن يكون جاهلا. صحيح صحيح. طب بالمناسبة أسماء الصور توقفية أيضا دكتور فاضل الزلزال والبينة والنزعات هذا الذي حقيقة يبدو يعني متبعها لكن لما كنا نقرأ يعني بدأ في البقرة من قرأ سورة الإخلاص قالها يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة كانت تسمى الفاتحة والإخلاص تسمى والكوثر تسمى والبقرة تسمى فتح في البقرة ثم آل عمران ثم النساء هو هكذا يعني الله أعلم يعني يبدو أن المسميات هي أيضا هي توقفية توقفية. جميل. سيدي من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج سؤال أخونا الكريم عباس من بغداد يتساءل في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ويقول تعالى في موقف آخر في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم بالواو، فما الفرق بين يذبحون ويذبحون؟ نقرأ الآيتين. تفضل. في البقرة وربنا سبحانه وتعالى قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في إبراهيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم هذا قول موسى نعم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم. في البقرة هو جعل سوء العذاب هو تذبيح الأبناء يعني بدل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم هذه بدل من يسوم هذه الجملة بدل مما قبلها فسرتها وضحتها يسومونكم سوء العذاب لأن البدل يكون في الجمل ويكون في الأفعال ويكون في الأسماء الجملة تبدل أيضا فيسومونكم سوء العذاب وكأنه يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم تبيين لسوء العذاب أسماء جملة بدل في إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم إذن هو سؤال هذا أمرين ذكر أمرين سوء العذاب يعني بالتذبيح وفي غير التذبيح في أنجاهم من أمرين هو سيدنا موسى يقول لبني إسرائيل نعم نعم أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم من آل فرعون يسومونهم في العذاب هذا وحده ويذبحون هذا أمر هذا أمر آخر أمر آخر لأن هو يعني هو يعني كان التعذيب لهم في التذبيح وغير التذبيح باتخاذهم عبيد وخول وعمال بناء فيعذبوهم بأمرين حقيقة مو فقط في التذبيح في الإهانات الأخرى فذكر لهم أمرين تمام يعني يسومونكم سوء العذاب هذا واحد أمر هذا أمر ويذبحون أبناءكم هذا أمر إذن بالتذبيح وفي غير التذبيح سوء العذاب هذا أمر يعذبونهم عذابا آخر غير التذبيح ولما كان الكلام من قبل الله وإذ نجيناكم ما ذكر هذا لكن موسى يقولهم يذكرهم اذكروا نعمة الله عليكم يذكرهم بنعم الله عليهم فيذكرون الأمور حتى تلاحظوا مو فقط حقيقة هذا. يعني لو التعبير هو قال ربنا قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، موسى قال إذ أنجاكم، أنجاكم مو نجاكم، لا أنجاكم. ما الفرق؟ لا هو طبعا فرق بين فعل وأفعل، يعني معروف نجى يفيد التمهل والتلبث والبقاء، مثل علم أو أعلم، علم يعني يحتاج وقت، أعلم أخبار. فعل فيها تلبث وتمهل، فعل. وهذا الفعل مستخدم من قبل نجيناه، هذا ربنا قال موسى لا يعدد النعم عليهم وخلصكم بسرعة. الله فيعدد النعم أنجاكم، أنجاكم يعني. لم يقل إذ نجاكم، يحتاج إلى وقت مثلا، إلى وقت هو يعني هذا هكذا. نعم. يعني لاحظ يعني وفرقنا بكم البحر فأنجيناكم، لأنهم لم يمكثوا في البحر طويلا فأنجيناكم وأرقنا على فرعون. سبحان الله، لم يقل فعلا فنجيناكم، لا حتى مال إبراهيم لما قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، ما قال نجا لأن لم يلبث كثير في النار. الله، إذن هنالك علاقة بين الصيغة الصرفية وبين الزمن الذي تقع فيه. طبعا يعني هو ربنا لما قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فصار إلى أن يقول ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، مو ينجيه. ما الفرق أيضا؟ ذيك من نجا تلبس، هذه دي خلاص بأي صورة، العذاب لا، هذه إشارة إلى أن العذاب لا يمكن أن يحتمل، يفتدى بكل شيء وينجو بسرعة، لا أن يمكث، لا أن يتلبس. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، أنا أقول منجيه، لا يحتاج إلى تمهل وتلبس، لا يعني هو ما لا يطاق العذاب، ما يستطيع هو الصبر عليه طويل حتى يمكث فيه، اللي يخلص بأي صورة بأي شكل يكون يبتعد عنه. قال ينجي. طب لما ربنا عدد نعمه على بني إسرائيل إذ نجيناكم من آل فرعون، معنى كده أنه أمهلهم في العذاب بفترة مثلا، يعني بقوا فترة، بقوا فترة، هذا واقع الأمر، سبحان الله، هذا واقع الحياة. أما سيدنا موسى عندما كان يعدد قال أنجاكم، ما خلصكم من أنجاكم. سبحان الله العظيم. دراسة الصيغة في القرآن الكريم تحتاج إلى علم واسع سيد الدكتور فضل حقيقة، بهذا النمط يعني صيغة أفعل وفعل تحتاج إلى نزل وأنزل ووصى وأوصى، طيب يعني استطراد جانبي سيد، ربما يقول قائل يعني حينما تأتي الآية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم تقولون إنها بدل، وحينما تأتي إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم تقولون إن هذه غير تلك، يعني العاطفة يعني أظن يعني في الدراسة الابتدائية يعلم أن الواو عاطفة، يعني ربما يقول ان السياق واحد لكن التعبير مختلف، فاختلاف التعبير الا يوحي بملاحظه مثلا، لا اود ان اقول كلمه لكن بعلامه استفهام امام هذا التغير. احيانا انت تذكر حتى بواقع الحياه، نعم، انت تذكر لشخص امور وما تذكر امور اخر بالنسبه له، لكن قريبه يذكر بامور انت ما تذكر. يعني يذكر له أمور أنت يعني تتعفى ما تقول كثير، ما تحب يعني تشرحها كثير كذا. صحيح، لكن في الموقف الآخر نقول يحصل حسب الموقف حسب القائل، يعني هذه الآية تتكامل مع تلك، لا تتعارض معها، هذه تكمل تلك، كيف تتعارض معها، تضيف إطارا آخر حتى تكتمل ملامح الصورة. لو تتعارض يقول لا يصومونكم أو لم يفعلوا كذا أكرموكم، هذا تتعارض. أما هو يفصل بالأمر كيف يفعل، نعم تفصيلها صحيح. بارك الله فيك. سؤال آخر حضرتك، هل يدمر القول في القرآن الكريم؟ هو أحوال القول والمقول أستطيع يعني أجمل يعني أهم أحكامها في عبارات صغيرة حقيقة. هو الكثير أن يذكر القول والمقول والأصل. وقالوا سمعنا وأطعنا. القول سمعنا وأطعنا، المقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب، القول والفعل وإني عبد الله هو مقول. أدنى أن يحدث فعل القول. معذرة، قال إني عبد الله، قال هذا القول، قول إني عبد الله هذا مقول، مقول القول طبعا. قال هو الفعل ما بعد قال أو يقول أم قال فقط، يعني فعل ماضي أم مضارع، كل كل كل حتى قل بالأمر كل. ما بعد اسم قول القول طبعا. جيد، أدنى أن يحدث فعل القول ويذكر المقول، ما يقول قال أو يقول لكن يذكر المقول لكن المفهوم فكثير أيضا يعني. مثال حتى تتضح، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ومعنى يقولون هل يراكم من أحد صحيح، لم يذكر القول لكن ذكر المقول هل يراكم من أحد، يعني يقولون أو لا لحظة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هذا مقول القول المحذوف، يقولان أو قائلين أو شيء يعني. حدث الفعل وأبقى المقول. أحيانا يذكر أحيانا يذكر فعل القول لكن يحذف المقول، لكن ظاهر من السياق يعني عكس ذلك، مثل يذكر فعل القول ويحذف المقول يعني عكس ذلك. أن يذكر المقول ويحذف الفعل، هذا مثل ماذا يذكر الفعل ويحذف المقول وظهوره يعني. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، أين الحق؟ وذكر القول، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، ما هو القول؟ أسحر هذا؟ ما قولهم هذا؟ هو قوله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، يعني هم قالوا هذا سحر. الله جيد، مرة ثانية حتى تستبين الصور. نعم، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، نعم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. ماذا قالوا؟ قالوا سحر هذا ولا يفلح الساحرون، لا سحر هذا كلام موسى مثلا. ماذا قالوا؟ مفهوم أتقولون للحق يا رب هذا سحر خلاص، لكن لم يذكر المفهوم. نعم، نأخذ فصل سأتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، كلمة أسحر هذا قول سيدنا موسى، لكن أضمر مقولهم هم. نعم، قالوا هذا سحر مثلا، مفهوم من السياق. طيب هذه حالة أخرى، يذكر مقولان لقائلين مختلفين، مقولة يعني طيب لقائلين مختلفين ويحدث فعلا قول منهما الاثنين ويتصلان كأنهما مقولان لقول واحد لكن معنى واضح يدل على السياق. مثل ماذا؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. كلامهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هذا نقول آخر، ماذا قالوا؟ ما كنا نعمل من سوء، والرد بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هذا قائل واحد هذا؟ لا هذا قائل آخر، هذا قائل وهذا فعلا فعل القول منهما نعم. نقول قالوا ما كنا نعمل من سوء وقيل لهم بلى كذا وهكذا، مفهوم للسياق ولا لا؟ صحيح، حدث إذا فعل القول من الاثنين وأدمج المقولين هكذا أدمجوا سبحان الله، لكن مفهوم من السياق صح. عندنا حالة أخرى، أن يذكر فعل القول ومقولة، ويدرج مع قول لقاء الآخر مع المقول، مع المقول، فيبدو كأنهما مقولان لشخص واحد، لكن في الحقيقة لا. يعني يذكر فعل القول مرة واحدة نعم، ويذكر المقول ثم يدمج وياه مع قول آخر. مثل ماذا؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي نعم، وإنه لمن الصادقين. يوسف ماذا قال؟ ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب. هذا كلام يوسف؟ هذا أنا أفهم أنه كلام لا لا، هي رمته بالخيانة أصلا، هي مرمت بالخيانة أمامها، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، خيانة ولا لا؟ مرمت بالخيانة وأمام شهر أنت وخيانة العزيز. صحيح، ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب. من الذي يعلم؟ العزيز والملك وكل ملك. العزيز يعني سيدنا يوسف يتحدث عن العزيز أنه لم يكن العزيز بالغيب. نعم، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذا قول امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي، إن النفس لا أمارة بالسوء. كيف هذا كلام امرأة العزيز؟ لا لا، هو أيضا كلامه النفس سبحان الله. هذا كلام يوسف أيضا؟ نعم، إلا ما إلا ما رحم ربي. سبحان الله، عجيب. ذلك الكلام الذي قالته امرأة العزيز ليعلم، هذا كلام يوسف. هذا يوسف، هي كلامها، قالت الآن حصحص أنا راودته عنه، وإنه لمن الصادقين. انتهى كلامها. يوسف قال ذلك ليعلم أني لم أقل بالله، وأن الله لا يهدي مع المؤمن، وأن الله لا يهدي كيد الخائن. نعم صح. هل تسوي مثلا يوسف وأعرض عن هذا واستغفري لذنبك؟ يعني يكلم هذا ويكلم شخصين في آن واحد، يلتفت إلى بس هو القائل واحد. القائل واحد، جيد. عندنا حالة أخرى ما شاء الله، ما هي؟ أن يذكر فعل القول، طيب، لكن لا يذكر المقول، لكن يذكر فحواه. فحواه فحواه، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل هذا فعل القول. صحيح، ماذا يقول لهم؟ يقيموا الصلاة، لو أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. هذا ذكر الفحوى. الأمر صادر من الله سبحانه وتعالى للنبي، قل. نعم. يقيم. قل هذا مقول لله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى. يقيم الصلاة. نعم. ولو كان النبي قال يقول أقيم الصلاة. قل لهم يقيموا الصلاة. يعني هذا فحوى القول. أيوة. ليس هو القول. ليس هو القول. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هو الطلب أن يقول، لكن ليس هذا هو نص القول. نعم. فهذه أبرز أحوال القول في القرآن الكريم. لكل حالة من هنا طبعا دلالتها ومعناها في سياق يتال التي تروى فيها. جيد. طب سؤال آخر سيد دكتور فاضل، يقول يعني نسمع الآن في الإعراب مرفوع بتنوين الضم ومنصوب بتنوين الفتح، وكنا نقول سلفا مرفوع بالضم ومنصوب بالفتح، فكيف نفهم هذا؟ هذا السؤال نحو. نعم صحيح. لا يصح مرفوع بتنوين الضم أصلا. مرفوع بالضم علامة، هو أصل علامة رفعه الضم أصلا، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الكسر. التنوين ليس علامة إعراب، التنوين ليس علامة إعراب، ومن علامات أن هذه الأسماء في الاسم بالجر والتنوين والنفاية، وآل ومسند بالاسم التنوين، ليس علامة إعراب، ومرفوع بالضم على، يعني إذا اختصارا مرفوع بالضم منصوب بالفتحة أو علامة تصبيب الفتحة، ومجرور بالكسرة. ثم أصلا تنوين الضم لا يصح، يعني لا يمكن. نقول هذا محمد، هذا ليس تنوين الضم محمد، لا هذا تنوين الاسم. أوضح المسألة. يا ليت، يعني ولا احنا لا رح ندخل في النحو، يعني حتى نتعلم وكله متصل بالقرآن. شو تقول ماذا هذا؟ شنو هذا؟ محمد التنوين ما هو التنوين؟ هو نون ساكنة تلحق الآخر، تعريفه أولا يعني صحيح. نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير التوكيد، هذا نون ساكنة. الضمة حركة ولا سكون؟ الضمة حركة. طيب كيف هو يقول ساكن؟ كيف؟ أصل التنوين الضم لا ينون، ولا هذه حركات، والتنوين سكون. هذا مسألة. المسألة الأخرى، تعرف الكتابة العروضية يعني؟ حركة ساكن حركة ساكن حركة. الكتابة يعني لما أريد القلب. هذا سبب خفيف وتد مجموع. هذا لا إلا ما نكتبه. محمد راح نكتب محمد بالنون. بالنون. دال نون. دال نون. وضم فوق الدال ونون. ما هكذا نكتبها نون ساكنة بعد الضمة. وهي هكذا. الكتابة العروضية النطق هو. أن تكتب ما ينطق. مو هكذا. محمد النون هي بعد الضمة تأتي. فكيف تنون الضمة؟ وهي بعده. صح. هنا بعد. صح صحيح. هذا التعبير غير صحيح. شوف من أين جاء يعني. مطلوب تنوين الضم ومطلوب تنوين الفتح، هذا كلام غير منضبط. لا لا لا صح لا صح. الضم هي العلامات هي الضمة والفتحة والكسرة. الحركات والسكون علامة وليس الحركة. العلامات ثلاث والحركات خلط في المصطلح النحوي لبرة الآن. سؤال كان يتسال عن القسم في القرآن الكريم، خصوصا نقرأ قسم من فلا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بكذا. هو حتى كان سؤال أنه أقسم يعني هي تكون معها لا دون غيرها. لا، أولا حتى تتوضح المسألة، هو تقع لا قبل فعل القسم كثيرا، وخاصة أقسم خاصة بذات الفعل المضارع الذي يسنده رب إلى نفسه. ربنا ما قال أقسم، كلها لا في جميع القرآن. لا، لم يقل أقسم، قل لا أقسم، فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بما تبصرون ولا ما لا تبصرون، لا أقسم بهذا البلد. لكن أولا هذا النفي ليس مختصا، الآن نحن نسمي النفي لكن ننظر الآن فيه. طيب. ليس مختصا بفعل القسم، ربنا قال فلا وربك لا يؤمن، فلا وربك لا. وربك هذا قسم أيضا. لكن ليس الفعل أقسم. لم يذكر الفعل أقسم. لكن نفى القسم. هل هو نفي أو لا هذا أمر آخر. إذن لا ليست مختصة بالفعل أقسم في القرآن الكريم. وإنما قد تأتي مع غيره، فلا وربك لا يؤمن. ما هذه الله؟ نعم. ما هذه الله؟ يمشينا فيه؟ هو هذا السؤال، ما هذه الله؟ نعم. قسم ذهب إلى أنها زائدة في التوكيد. زائدة؟ طيب. يعني الآن أنا أقول لك السؤال. طب. والله لا أفعل. يفعل هو؟ لا. لا والله لا أفعل. يفعل؟ فيما أفهم يعني. لا كلام يعني. صحيح. والله لا أفعل. يفعل؟ لا. لا والله لا أفعل. يفعل؟ لا. تمام؟ نعم. إذن لا لم تنفي الجملة، دخول لا لم ينفي، لم يغير المعنى ولا غيره. لا لا، وإنما فات توكيد. لا والله لا أفعل. مرة ثانية يعني اقتربت من الفهم الجملة. والله لا لا أفعل. لا، هو قسم إنه مش هيعمل. صح سليم. لما يدخل عليها لا والله لا أفعل. لا والله لا أكد الجملة ولا لا. صحيح. ولا أفعل. فلا وربك لا يؤمنون. يؤمنون هم؟ لا. وربك لا يؤمنون؟ لا ما يؤمنون. يعني هو أكد وكما كلم ربك. صح مش نفي القسم. لا فهمه الآن انت يعني واضحة ولا لا ولا غير. صحيح صحيح. والله أنا يعني أنا صدر. والله لا أفعل، لا والله لا أفعل. فورب السماء والأرض فلا وربك لا يؤمن. وكذا صحيح. فإذا فنقول لا أقسم بهذا البلد. فإذا قسم ذهب إلى أنها زائدة معناها أقسم توكيد التوكيد. هل يجوز أن نقول في القرآن زائدة زائدة؟ هم يعني هو هذا مصطلح نحوي نحو فقط. وقسم سميها صلة، سميها صلة يعني بمعنى الزيادة، يعني يقصدون الدخول للتوكيد لا لغرض، لم تغير المعنى الأساسي. مثل لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. ما منعك ألا تسجد؟ وفي سورة آية أخرى ما منعك أن تسجد؟ مو هكذا؟ نعم. ما منعك ألا تسجد؟ وما ربك بظلام. ما منعك أن تسجد؟ وهي آيتين. صحيح. هو سجد؟ صحيح. لا منافسة. صحيح. فإذا هذه طبعا لا تزاد إلا إذا اتضح السياق من غير لبس ولا شك. هذا شرط قاعدة أمن اللبس لازم، يعني واضح وضوح كامل ليس فيه شك. إذن هذا رأي. إذن قسم ذهب إلى أنها زائدة للتوكيد مثل لا والله لا أفعل. نعم. قسم ذهب إلى أنها نافية لا أقسم. ينفي القسم المقصود بتعظيم المقسم، يعني أحيانا تقول أنا لا ما في داعي للحلف لأن الأمر أوضح من أن يحلف عليه. ما أقول والله ولا في حتى في العامية قل ما أقول والله. يعني هو ينفي لأن الأمر ظاهر. مش هقول لك هعمل فيك إيه. مش هقول لك إن أمري واضح جلي. فهذا المقصود تعظيم المقسم به. ما أقول لك والله لأن قسم بالله عظيم. ما أقسم على هذه المسألة. جميل جميل. قسم هي نافية المقصود هي تعظيم المقسم. قسم يقول في التوكيد، يعني أنا يقول حتى النفي قل أنا ما أوصيك مثلاً، أنا لا أوصيك مثلاً. صح. مش حوصيك عليه. مش حوصيك عليه. يعني أنت وصيت ولا ما وصيت؟ وصيت وهكذا. صحيح. لا أوصيك. جميل. فإذا هذه يعني خلاصة المسألة إلى بين الزيادة للتوكيد وبين النفي والغرض منها التعظيم. يعني صحيح. التوكيد صحيح. والقسم هو يعني حتى في اللغة هو صريح ومضمر. صريح يعني أنت تذكر في القسم زي والله أو والله أو أقسم أو مضمر مثل ما قلت مثل لا أذهبن لا أسافرن هذا اللام أو لئن لئن ما سموها لا بالقسم لا يعني الآن لا تبلون في أموالكم لا وقع في جواب قسم مقدر الله طبعا لم التأكيد هي ليست في النحو اسمها توكيد في النحو اسمها لام القسم لام واقع في جواب قسم لا أذهبن كيف راح نعرفها؟ اللام واقعة في جواب قسم مقدر. طب أصل التقدير خارج والله مثلا والله أو ما إلى ذلك هو يعني لم يذكر والله لأن هذا لما تقول لا أفعلن كذا ما علي حنس، لكن إذا قلت والله لا أفعلن لا حنست علي حنس. لا أفعلن ليس فيها معنى القسم لكن ما فيها. لا يقع عليه إثم. لا يقع عليه. قسم إذا لم ينفذ. يعني. نعم. يعني ليس الحلف يعني في نعم. هذا. فهو قسم. عندنا ألفاظ تستعمل كل عمر كأيم الله أيم الله. أيم الله. أيم نو أيم. أيم نو. وأيم. تنطق هكذا. أيم نو. هذه هي الهمزة همزة وصل. وصل. صحيح. إذا بدأنا بها أيم الله وإذا وصلناها الهمزة تصير وصل. ليمن الله. لا يمن الله وثانية عيم الله سيدي عيم الله. ناخذ هذا الاتصال الهاتفي. أخونا حسن من الفجيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. في سؤالي الأول، الآية 45 من سورة النور. نعم. سيدي خطفت في بعض الشيء إذا سمعت. قوله تعالى. والله خلق السماء، والله خلق كل دابة من ماء إلى آخر الآية. وفي الآية 18 من سورة الحجر، وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وجه التوافق بين الآيتين، من ماء ومن صلصال من حمأ مسنون. السؤال الثاني، في الآية 9 و10 و12 من سورة فصلت، في الآية 9 يقول حق تعالى خلق الأرض. كم سيدي حسن؟ الآية كم وكم؟ الآية 9 و10 و12 من سورة فصلت، خلق الأرض في يومين في الآية 9، والآية 10 جعل فيها رواسي في 4 أيام، وفي الآية 12 فقضاهن 7 سماوات في يومين، المجموع 8 أيام. في سورة السيدة الآية 4 يقول حق تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. نرجو إيضاح ذلك وشكرا. حاضر، بارك الله فيك.